إن الله يعلم يعظكم لعلكم تذكرون غدلا من بعد إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا تستووا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقي وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس له سلطان على الذين آمنوا فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى إن يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولون سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما